والفتح فيما بضم قد رفعت سوى جمع الإناث ففيه الكسر لم يمل والنصب في الخمسة الأسماء نب ألفا كيا أخانا اتبع ذا العلم والعمل وليا لجمع ذكور مع سلامته كذا بتثنية أو ملحق كأولي والخفض بالكسر أو بفتحة وبيا فاكسر لما ضم رفعا سالم العلل وإن تجد علة للصرف مانعة فالفتح عوضك إبراهيم تعتدل والخفض بالياء فيما قد نصبت بها كذاك في الخمسة الأسماء كذي الخول والجزم في الفعل بالتسكين ثم أنب حذفا لنون خلت أو أحرف العلل سكن مضارع فعل صح آخره وحذفك النون مثل النصب لا تطل ونحو يدعو يرى يرمي إذا جزمت فاحذف أواخرها تسلم من الخلل والنصب والرفع في هنوه على ألف والواو والياء فنو الضم للثقل وعلة الاسم إما القصر نحو فتى أو نقصه نحو راق ذروة الجبل ففي الفتى الحركات الكل قد نويت والفتح خف على ذي الياء فهو جلي ونوي الجميع على ما قد أضيف ليا ذي النطق نحو رفيقي صالح العمل منكر قابل الحيث أثرت التعريف نحو غلام فارس رجل سواه معرفة كهم وزيد ولي وذا المحلى بأل أضف لها وقلي غلامهم وابن زيد وابن ذا وأخ الذي أتانا ورب الشاء والإبل والرفع أبوابه سبع ستسمعها تتلى عليك بوصف للعقول جلي الفاعل اسم لفعل قد تقدمه كجاء زيد فقصر يا أخ العذل ونائب الفاعل اسم كان منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول كنيل خير وصيم الشهر أجمعه وقيل قول وزيد بالوشاة بلي والمبتدى نحو زيد قائم وأنا في الدار وهو أبوه غير ممتثل وما به تم معنى المبتدى خبر كالشأن في نحو زيد صاحب الدول وفعل مدح وذم اسمين قد قرنا كنعم بئس الفتى ذو الحقد والدغل فالفعل مع ما يليه قدموا خبرا يتلوه مخصوصه بالابتداء يلي وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما وتنصب ما قد كان بعد ولي ومثلها أدوات ألحقت عملا كبات أصبح ذو الأموال في الحلل أمسى وأضحى وظل العبد مبتسما وصار ليس كرام الناس كالسفل وأربع مثلها والنفي يلزمها أو شبهه كالفتى في الدار لم يزل وليس يبرح أو ينفك مجتهدا تالله تفتأ من ذكراه في شغلي ككان ما جاء في معنى مقاربة ككان أوشك أن يرتاب ذو الجدل وما ولا لات إن في النفي قد عملت كليس واطلب لها التفصيل لا تهلي وإن تفعل هذا الفعل منعكسا كإن قومك معروفون بالجدل لعل ليتك أن الركب مرتحل لكن زيد بن عمرو غير مرتحل وخذ بقية أبواب النواسخ إذ كانت ثلاثا وذاك الثلث لم يقل فظن تنصب جزئي جملة نسخا بها وضم لها أمثالها وسلي مثاله ظن زيد خالدا ثقة وقد رأى الناس عمرا واسع الأمل حسبت خلت رأيته زعمت وجدته علمت الهدى بالوحي والرسل حجى درى وتعلم واعتقده وهب وعد والفعل ذو التصير فابتدلي جعلته واتخذت في تصرفها وما كأعلم فانصب ثالثا تصلي وتلك ستة أبواب سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل كزيد العدل قد وافى وخادمه أبو الضيا نفسه من غير ما مهل وبعد ذكري لمرفوعات الاسم على ترتيبها السابق الخالي من الخلل أقول جملة منصوباته عددا 27 وهذا أوضح السبل منها المفاعيل 5 مطلق وبه وفيه معه له وانظر إلى المثل ضربت ضربا أبا عمرو غدا تأتى وجئت والنيل خوفا من عتابك لي ولك إن لها اسم بعده خبر فإن يكن مفردا فافتحه ثم صلي وانصب مضافا بها أو ما يشابهه كلا أسير هوى ينجو من الخطل وابن المنادى على ما كان مرتفعا به وقل يا إمام اعدل ولا تملي وإن تنادي مضافا أو مشاكله قل يا رحيما بنا يا غافر الزلل والحال نحو أتاك العبد معتذرا يرجو رضاك ومنه القلب في وجلي وإن تميز فقل 20 جارية عند الأمير وقنطار من العسل وانصب إلا إذا استثنيت نحو أتت كل القبائل إلا راكب الجمل وجر ما بعد غير أو خلا وعدا كذا سوى نحو قام غير ذي الحيل وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثلي وانصب بكان وإن اسما يكملها مع تابع مفرد يغنيك عن جملي وارفع مجرد فعل غابر أبدا عن عامل النصب أو جزم كيؤمن لي والنصب فيه بأن أو لن وكي وإذا إن صدرت وهو آت غير منفصل لا مقسما كإذا والله نرميهم وإن عطفت إذا للرفع فاحتملي وستر أن بعد لام الجر جاز وأظهر في لي إلا وجوبا غير مختزل وبعد لام الجحود الستر منحتم كلم يكن ليصح البيع بالحيل. وبعد حتى كجد حتى تسود وأو مكان حتى وإلا اقبله فهو ملي وبعد فائي جواب النفي أو طلب أواو مع ودرها حصرا بذي الجمل مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمن وارج في ثم ادرب على المثل وعطف فعل على اسم خالص نصبته أنك صبري على جهد ويغفر لي وبعد علم وظن أن تجيء على التخفيف من أن ذات الاسم والثقل وجزم فعل بلا واللام في طلب ولم ولما كلا تخلد إلى الكسل وإن ومن ما متى أيان أين ومه ما أي إذ ما وأن حيث محتفلي بجزمها فعل شرط والجواب له مضارعين كإن تستحي تحتملي أو ماضيين كإن أحسنت نلت هدى أو باختلاف كإن قمتم يقم خولي وقر بفاء جوابا لو تقدره شرطا لذي كان منعا غير منقبل كإن تضق فعسى فتح وناب إذا فجاءت كإذا هم يقنطون تلي والأمر إن ضمن الشرط الجواب له اجزمه به كنج تسلم واجتهد تنلي وعطفك الفعل أو إبداله فعلا ما مر في الاسم فلتتبعه في العمل واختم بأبواب مخفوضات الاسم عسى تنال حسن ختام منتهى الأجل عوامل الخفض عند القوم جملتها ثلاثة إن تريد تمثيلها فقلي غلام زيد أتى في منظر حسن فانظره واحذر سهام الأعين النجل اسم وحرف بلا خلف وتابعها فيه الخلاف نما فاسأل عن العلل يعني بذلك مجرورا مجاورة كالشأن في سندس خضر بذين تلي واعلم بأن حروف الجر قد ذكرت في الكتب فارجع لها واستغن عن عملي وجدتها من إلى في عن على وبيا والكاف واللام نحو الحلس للجمل مذ منذ رب وواو منه أو قسم تالله بالله لم يترك مع الهمل وما أضفت تحذف التنوين منه ونونه كقوم موافوكم على مهلي والخفض فيه بمعنى اللام نحو غلام أو كمن نحو ثوب الخز في الحلل أو فيك ذكر مساء والصباح وقد تمت فغفرانك اللهم خير ولي يا رب عفوا عن الجاني المسيء فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل.